المدينة. تكلم المؤلف على مسألة القرآن وعلى مسألة أيضا كلام الله عز وجل، وقد تقدم معنا في دروس مضى في بعض الأبواب والكتب التي مرت معنا ما معنى الكلام وذكر مذاهب أهل العلم والناس في كلام رب البرية. فالآن نقول هنا يعني هذه المسائل أيضا مستدركة. قال: ما الفرق بين القرآن وكلام الله؟ الجواب أن كلام الله أعم من القرآن، والقرآن من كلام الله، والقرآن من كلام الله، فالقرآن أعم، فالكلام أعم، فالله عز وجل تكلم بالقرآن، بالتوراة، بالإنجيل، بأحاديث قدسية وغيرها، لكن القرآن قراءته تعبدا وهو من كلام الله، قراءته تعتبر تعبدا وهو من كلام الله. التوراة، الإنجيل، كلها من كلام الله. وقل: غير مخلوق كلام ملكنا، سواء كان في القرآن، سواء كان في الإنجيل، سواء كان في التوراة، سواء كان في حديث قدسي. أي أن الكلام الذي يتكلم به ربنا هو كلامه صفة حقيقية تليق بجلاله، لا تقل كيف يتكلم، فلا يجوز لك الكلام بكيف، ولا ينبغي لك أن تقول كيف تكلم. فما هي عقيدة أهل السنة في كلام الله؟ الجواب أن عقيدة أهل السنة في كلام الله خمسة أمور. أولا أنه كلام الله منزل، نزل من عند الله على لسان جبريل عليه الصلاة والسلام. ثانيا أنه غير مخلوق. هذه اللفظة غير مخلوق ما كان يقولها السلف قبل، ثم بعد ذلك لما ظهرت الفتن اضطر السلف بذكر هذه العبارة. ولذلك لما سئل الإمام أحمد أيقال غير مخلوق؟ قال: نعم، لأن هناك من يقول بالوقت لما ظهرت الطائفة الوقتية. سيأتي معنا. ثالثا أنه منه بدأ وإليه يعود، أي أن الله عز وجل هو الذي قال: ثم يرفع يوم القيامة، ثم يرفع يوم القيامة، ولا يبقى له أثر في الدنيا. وهذا أيضا القرآن. رابعا أن له حروف، أن له حروفا، وهذا معنى أن الله عز وجل تكلم بحروف دون معاني كما يقولون بعضهم، وهذا من الأخطاء، تكلم بحروف ومعاني. خامسا أن لهذه الحروف معاني، أن لهذه الحروف معاني. فهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة في كلام الله وفي القرآن. ثم نأتي إلى مذاهب الناس في القرآن وكلام الله. اختلفوا إلى خمسة مذاهب. المذهب الأول قالوا إن كلام الله عز وجل مخلوق، وإنه لا يقوم به الكلام لا للفظه ولا معناه، مخلوق كخلق الخلق. وهذا القول قول الجهمية والمعتزلة، ولذلك كفر أهل العلم هؤلاء الفرقة القائلين بأن كلام الله مخلوق، لأنه صار كالمخلوقات. المذهب الثاني أن كلام الله معنى قائم بذاته، ليس له حرف ولا صوت، وأنه قديم ولا يتعلق بمشيئته، وأنه قديم ولا يتعلق بمشيئته. وبه قال الأشاعرة والكلابية. الكلابية طبعا هم أشاعرة، إلا أن الأشاعرة زادوا أصلين، والكلابية هم أصل الأشاعرة أتباع محمد ابن عبد الله ابن الكلاب. وكلاب لقب لا وليس يعني نسبا، لأنه كان أحمرا كالذي فيه داء الكلب أحمر، ف فسمي كلابا، وقيل من فصاحة لسانه، وقيل من فصاحة لسانه لقي بهذا، أي أنه يخطف منك الكلام كالكلالي. فهؤلاء قالوا بهذا المذهب أنه الكلام نفسي قائم بذاته، لا يتعلق بمشيئة الله ولا أي شيء. المذهب الثالث أن كلام الله قائم به وهو بحرف وصوت لكنه قديم، لا تتعلق به المشيئة. انظر، لا تتعلق به المشيئة، يعني وافقوا بكلام الأشاعرة في بعض الأشياء واختلفوا في بعض الأشياء. وهذا القول قول قال به طائفة تسمى بالسالمية نسبة إلى أحمد ابن محمد ابن سالم أبي ابن أبي الحسن البصري، أي أن هذا الرجل جده الحسن البصري. فهذا الرجل هو الذي قال بهذا القول، هو ينسب إلى الأشعرية، وأيضا فيه تصور فرقة سنة فرقة سالمية قالوا بهذا القول، إلا أنهم يقولون هو قديم لا يتعلق به مشيئة. أثبت الصوت، أثبت إيه؟ الحرف. أثبت الصوت، أثبت الحرف. الرابع مثل كلام أهل السنة، إلا أنهم قالوا إن الله عز وجل ما اتصف بصفة الكلام إلا بعد ما تكلم، يعني قبل ما يتكلم قالوا لا يقال المتكلم. وهذه الفرقة هي فرقة الكرامية نسبة إلى محمد بن الكرام. انظر ماذا قالوا، يعني قالوا الله عز وجل ما اتصف بصفة الكلام إلا بعد ما تكلم، فقيل له متكلم، أما قبل ما يتكلم قالوا ما يقال أنه متكلم. وافقوا كلامه كلام أهل السنة إلا في هذا أنه بعدما تكلم أخذ هذا اللقب أو هذه الصفة. أما الخامس فهو مذهب أهل السنة والجماعة الذي ذكرناه أنه كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، له حروف ومعاني، فهذا هو كلام الله عز وجل. وهل يوصف كلام الله بالقدم؟ الجواب أن لفظ كلام الله قديم إن أراد قديمة النوع حادثة الآحاد فهذا كلام السلف. قديمة النوع أي أجلا اتصف بها، حادث الآحاد أي أنها متعلقة بالمشيئة، هذا اتصف الله بها. إن أراد قديمة النوع، وأما جنس الآحاد ليس بقديم، القديم معه هذا كلام غير صواب، هذا غير كلام غير صواب. ولذلك انتقد على السفاريني في شرحه الحائية حينما قال ومعنى ذلك أن كلام الله قديم، فانتقد عليه. وقال الشيخ ابن سحمان ومن علماء نجد قال هذا من الألفاظ المبتدعة الذي يجب أن يجتنب منها. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا القول لم يؤثر عن السلف كما في كتابه التسعينية، كما في كتابه التسعينية قال هذا الكلام لم يؤثر عن السلف، إذا ما قال به أحد من أهل العلم، ولم يؤثر هذا الكلام أيضا عن السلف أنهم يقولون أن كلام الله قديم. فإذا قال لك قائل كلام الله قديم، قل له ماذا تقصد؟ إن قال قديم النوع حادث الآحاد كلام سليم، إن قال قديم بكله فهذا كلام مبتدع ضال، ما قال به إلا الأشاعرة، ما قال به إلا الأشاعرة. واضح أخوان؟ نعم. وقول المؤلف وقل غير مخلوق كلام مليكنا، المليك هل هو اسم من أسماء الله؟ الجواب نعم، يقال الملك ويقال المليك. فأثبت أهل السنة بعض أهل السنة هذا الاسم لله تبارك وتعالى، وما أنكروا أيضا عن المؤلف، قالوا أنه هذا اسم من أسماء الله، أن المليك اسم من أسماء الله. قال بذلك دام الأتقياء، أي بذلك اعتقد الأتقياء. ومن يكون التقي؟ التقي هو من يأتي بالأوامر ويجتنب النواهي. دان الأتقياء أي جعلوه دينا لهم، وأقصحوا أي هذا القول ما تخفوا ما خافوا من أحد، إنما أظهروه وأفصحوا، أي أظهروا هذا القول. فإذا الأتقياء وهم العلماء وطلاب العلم، وكل من أتى بأوامر الله واجتنب نواهيه هذا يقال له تقي. فهؤلاء دانوا دينا من دين رب العالمين أن كلام الله ليس بمخلوق، أن كلام الله ليس بمخلوق. ولا تكن بالقرآن ناهي، حذفت النون لأنها ناهية. وأيضا يجوز أن تقول ولا تكن، فيجوز قراءة تكو وتكن، تكون على الجزم وتكون على التخفيف. ولا تكن بالقرآن بالوقف قائلا، أي لا يجوز لك أن تقف بالقرآن. ما معنى الوقف؟ معنى الوقف أنك تمسك عن قول مخلوق أو غير مخلوق، لا تقول مخلوق ولا تقول غير مخلوق. ماذا أقول؟ قل كلام الله واذكر، هذا معنى مسألة الوقف. وهذه الفرقة ما الذي قال بهذا القول ومن الذين نشأ منهم هذا القول؟ الجواب أنهم بعض الجهمية الذين تستروا وقيل ورعهم جعلهم يقولون هذا. قال إذا نتورع نقول ليس بمخلوق وليس مخلوق، نتورع نسكت إذا في شك في أمرهم. ولذا لما سئل الإمام أحمد قال الواقف شر الطوائف أو شر أصحاب أبي أصحاب الجهل والصفوان، شر الطوائف. لماذا؟ لأن الجهمية أفصحوا قالوا مخلوق، أما هؤلاء سكتوا فأوقعوا الناس في الشك. فلذلك الذي يجعلك في شك أشد من الذي يصرح لك، أما الذي ما يصرح لك تقع في ريبة في أمره، تقع في ريبة في أمره. ولا تكن بالقرآن، يعني لا تكن بالقرآن أنك واقف به. فما هو الواجب عليك؟ الواجب عليك أنك تقول كلام الله غير مخلوق. فإن هؤلاء كما قال مالك كما قال أتباع لجهم، لأن بعض الطوائف الجهمية هم الذين قالوا هذا القول، وليس هو قول الجهمية. قول الجهمية وافق قول المعتزلة أنه مخلوق، ولكن هناك بعض أتباع الجهم بن صفوان قالوا بهذا القول وأشجعوا. قال بعضهم أشجعوا أي وقعوا في السجح، أي وقعوا في طريق الخطأ. وأسجحوا أي ما أصابوا، أسجحوا ما أصابوا، وهذه اللغات العربية الفصيحة استعملها المؤلف هنا من أجل أن يناسب الروي هذه المنظومة، روي هذه المنظومة. أي فلا يجوز لك أن تقول بهذا القول أن القرآن نفت فيه لا نقول مخلوق وغير مخلوق. واضح الآن؟ البيت الثالث قال ولا تقل بالقرآن خلقا قراءة، صح؟ ولا تقل، ولا تقل، لا البيت الذي بعده ولا تقل، صح؟ ولا تقل القرآن خلقا قراءة. طبعا هنا في هذه اللفظة ثلاثة ألفاظ، قراءة، قراءته، قراءتي. واضح الآن؟ وأيضا في ألفاظ أخرى كلها تدل على معاني، قراءة، قراءتي، كلها تدل على بمعنى تلاوة. ولا تقل بالقرآن، انظر، ولا تقل بالقرآن خلقا قراءتي، أي أنك لا تقل بأن اللفظ بالقرآن ماذا؟ مخلوق. هذا معنى، أي نهاك أن تقول باللفظية. من هم اللفظية؟ هم طائفة من الطوائف المبتدعة من الجهمية، أيضا من الجهمية الذين يريدون أن يثبتوا للناس أن كلام الله مخلوق، فقالوا لفظي بالقرآن مخلوق. ولذا وقع خلاف بين أهل السنة والجماعة، لأن اشتهر عن الإمام البخاري أنه قال بهذا القول، ودخل في نزاع مع محمد بن يحيى الدهلي وتشدد في هذا الجانب مع وألف الإمام البخاري خلق أفعال العباد. فجاء شيخ الإسلام ابن تيمية وجمع بين القولين فقال: من قال لفظي في القرآن مخلوق وأراد القرآن فهذا جهمي، وأما من قال لفظي في القرآن مخلوق أراد الحركات وخروج الشفتين فهذا قوله صواب. إذن قولك لفظي في القرآن مخلوق له احتمالان، احتمال صواب واحتمال باطل. احتمال الصواب أن الحركات هذه مخلوقة، احتمال باطل أن أصل القراءة ماذا؟ مخلوقة. وهذا كلام لم يقل به أحد من أهل العلم، ولذلك البخاري أراد الحركات فألف كتابه خلق أفعال العباد. تعرفون هناك مؤلف كتاب عظيم للإمام البخاري سماه خلق أفعال العباد، أراد أن يرد على من اتهمه بهذا لكي يبين لهم أن حركات العباد كلها مخلوقة، وإنما ما تكلم بهذا القصد. لما سئل الإمام أحمد رحمة الله عليه من قال لفظي بالقرآن مخلوق ماذا قال؟ قال: من قال لفظي بالقرآن مخلوق جهمي، من قال أن لفظي بالقرآن مخلوق جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. فهو ماذا؟ مبتدع. لماذا مبتدع؟ لأنه أتى بشيء ما قال به أحد من أهل العلم، وأيضا قال بعضهم لأنه مبتدع أي يجعل احتمالات في هذه الكلمات. غير مخلوق، مخلوق، هذه كلها الألفاظ. فإذا نهاك المؤلف أنك لا تقول باللفظية حتما لهذه المادة، حتما لهذه المادة والخلاف الذي وقع. إذا هل يجوز لي أن أقول لفظي بالقرآن مخلوق؟ الجواب: الأفضل والأولى والأكمل السكوت عن هذه اللفظة. الأفضل والأكمل والأولى السكوت عن هذه اللفظة، وإن كان فيها احتمال إيش؟ صحيح، فالواجب تركها، الواجب تركها. إذا لا تقل أن القرآن لفظي بالقرآن مخلوق، أن لفظي بالقرآن مخلوق. واضح الآن؟ فهذه المشكلة التي وقعت بين الإمام البخاري ومحمد بن يحيى الذهلي رحمة الله عليه، حتى أن الإمام محمد بن يحيى الذهلي شدد في هذا الجالس، فكان يقول كل من جالس البخاري، كل من جالس من البخاري طردك، حتى أن الإمام مسلم خرج من حلقته، قال كل من كان يعتقد باعتقاد البخاري فلينصرف من حلقته، فانصرف الإمام مسلم، الإمام مسلم فخرج. قال: فإن كلام الله باللفظ يوضح، أي أن كلام الله عز وجل واضح اللفظ، واضح اللفظ، أي أن لفظه واضح لا يدخله من هذه الأمور، أي أنك تقول أي أوضح في قولك، فقل كلام الله غير مخلوق، لا تقل لفظي بالقرآن مخلوق وغير ذلك. إذن تقدم معنا في هذه الثلاث الأبيات أننا يجب علينا أن نعتقد أن كلام الله ليس بمخلوق، واضح؟ البيت الثاني: إياك أن تقول بالوقف، لا تقول ليس بمخلوق أو بمخلوق، لا تقول هذا. ثالثا: إياك أن تنطق بكلمة لفظي بالقرآن مخلوق، لأن فيها احتمال الصواب واحتمال عدم الصواب. إذن ذكر لك ثلاثة أمور يجب عليك أن تعتقد فيها في القرآن، وذكرنا مذاهب أهل العلم إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.